أحسن الله إليكم، لو حج شخص في إحدى الحملات الخيرية فهل ينقص من أجره شيء؟ الجواب: الله سبحانه وتعالى يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فالشخص عندما يحج وتكون النفقة من غيره، النفقة من ناحية الأكل والشرب وكذلك وسيلة النقل، هذه أجرها لصاحبها، وأنت لك أجر العمل الذي تعمله، وبالله التوفيق.